بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة مع برنامج صحيح الآداب الإسلامية. واليوم أيها الأحباب الكرام نتناول أدبين من الآداب الإسلامية الكريمة. الأدب الأول أدب العطاس، آداب العطاس، والأدب الثاني آداب التثاؤب. سوف تعجب حينما تعلم أن الإسلام ذكر آدابا وضوابط للعطس وللتثاؤب، وهذا العجب لن يزول حينما تعلم أن الإسلام ما ترك شاردة ولا واردة إلا وأعطى فيها حكم الله عز وجل، لأن الإسلام نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لكي ينظم الحياة ويجعل حياة الإنسان كلها طبقا لشرع الله ولمرضات الله عز وجل. فمن جلال الإسلام وجماله وإعجازه وصلاحه لكل زمان ومكان، بل لا يصلح الزمان والمكان إلا بالإسلام، أن ترى هذه الأشياء التي يظنها الناس سهلة وبسيطة فيها حكم لله عز وجل. آداب العطاس. الأدب الأول تشميت العاطس حق على المسلم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. تشميت العاطس هذه الخامسة. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن المسلم إذا عطس أمامه فحق عليه أن يشمته، يعني يقول يرحمك الله. لكن هل يشمت كل من عطس، أم لابد أن يكون هناك شيء يقوله العاطس لكي نشمته؟ هذا الشيء هو أن يحمد العاطس ربه، وهو الأدب الثاني. الأدب الثاني أن يحمد العاطس ربه، يعني إذا عطس الإنسان يقول الحمد لله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن العاطس إذا عطس قال الحمد لله، رد عليه أخوه قال يرحمك الله، رد عليه وقال يهديكم الله ويصلح بالكم. السؤال: هل يجوز أن يزيد شيئا على كلمة الحمد لله؟ نعم، يجوز أن يقول الحمد لله على كل حال. يجوز أن يعطس الإنسان ويقول الحمد لله على كل حال. ما الدليل؟ لأن هذه الألفاظ شرعية توقيفية، لا يجوز للإنسان أن يزيد بلا دليل. نعم، الدليل ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن الأدب الأول: تشميت العاطس حق على كل مسلم. الأدب الثاني: على العاطس إذا عطس أن يحمد الله. الأدب الثالث: يجوز أن يقول العاطس: الحمد لله على كل حال. إذن يجوز للعاطس أن يعطس فيقول الحمد لله فقط، ويجوز أن يقول الحمد لله على كل حال. جميل. الأدب الرابع: ألا يشمت من لم يحمد الله. يعني لو أن إنسانا عطس فنسي أن يحمد الله فلا تقل له: يرحمك الله. لماذا؟ وما الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، واعطست فلم تشمتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حمد الله تعالى، وإنك لم تحمد الله تعالى. إذن يؤخذ من هذا، من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن من عطس فقال الحمد لله نشمته، نقول يرحمكم الله أو يرحمك الله، وإذا عطس فلم يحمد الله لا نشمته. هذا ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، وثبت من قوله أيضا صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري. ففي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا. فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أن نشمت من حمد ولا نشمت من لم يحمد. الأدب الخامس: لا يجوز أن يزيد الإنسان على الحمد شيئا ولو ذكرا. يعني لا يجوز مثلا أن تعطس فتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو تعطس فتقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله مثلا، أو تعطس فتقول الحمد لله وأؤمن بالله ورسوله، أو الحمد لله وسبحان الله مثلا. لا يجوز أن تزيد على هذا. تعال لنرى الدليل. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطس إلى جنبه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عطس رجل فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. الشاهد أن عبد الله بن عمر تلميذ من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأى رجلا زاد شيئا وشيئا جيدا قال الحمد لله والسلام على رسول الله، أنكر عليه هذه الزيادة لأنها زيادة في غير موضعها. فلا يجوز للمسلم أن يزيد في شرع الله شيئا. وبين ابن عمر أن هذا الإنكار منه ليس إنكارا على الحمد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. فدل ذلك على ماذا؟ دل على أن الإنسان يجب أن يتوقف عند المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعال معي إلى الأدب الخامس، إلى الأدب الأدب السادس: ويستحب لكل من سمعه، سمع العاطس وهو يقول الحمد لله، أن يقول له يرحمك الله. ويستحب للعاطس أن يقول يهديكم الله وأصلح بالكم. والدليل على ذلك ما رواه مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا عطس أحدكم فقيل له يرحمك الله يقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله لنا ولكم. إذن هذه زيادة ثبتت، يجوز أن تقول يرحمك الله أو يجوز أن تقول غفر الله لنا ولكم. حينما يعطس الرجل فيقول الحمد لله نقول يرحمك الله، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه رواية. يجوز أن يعطس فيقول الحمد لله على كل حال، يقول يرحمكم الله، يقول يغفر الله لنا ولكم، هذه رواية. يعني هذا ثابت وهذا ثابت. الأدب السابع: إذا جاءه العطاس استحب له أن يضع يده أو ثوبه على فمه وأن يخفض صوته. إذا عطس يضع يده على فمه أو يضع ثوبه على فمه ويحاول أن يخفض من صوته. ما الدليل؟ ما الدليل على وضع اليد والدليل على خفض الصوت؟ أننا اتفقنا أننا نسير في هذا البرنامج على الأدلة الصحيحة الثابتة عن حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يعطس بصوت عالي هذا يخالف السنة، والذي يعطس في أوجه الناس هذا يخالف السنة. وإذا جئنا إلى الطب الذي يقول حينما تعطس تخرج ميكروبات، فإذا غضضت ذلك لم تنتشر الميكروبات في الجو، تبين لنا أن الإسلام منذ 1400 سنة جاء لمصلحتك ونزل من عندي عليم حكيم يعلم مصالح العباد سبحانه وتعالى ويأمرهم بما يصلحه. إذا عطست ضع يدك أو ضع ثوبك على فمك. الأدب الثامن: إذا تكرر العطاس من إنسان متتابعا تشمته الأولى والثانية أو الثالثة تقول الرجل مزكوم أو تدعو له بالشفاء. عطس قلت له ارحمكم الله، عطس قلت له ارحمكم الله، عطس قلت له ارحمكم، تظل تدعو له كثيرا يرحمكم الله يرحمكم الله يرحمكم الله، لا هناك حد تقف عنده، لأن قد يكون الرجل مزكوما. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت هنا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد عطس عنده رجل فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال يرحمك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرة الثانية الرجل مزكوم. الرجل مزكوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم مزكوم يعني توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن قول يرحمك الله. هذه رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رجل عطس في الأولى قال يرحمكم الله، عطس في الثانية قال الرجل مزكوم، رواية مسلم. رواية أبي داود والترمذي قال سلمة: عطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، أو المرة قال يرحمكم الله، ثم عطس الثانية أو الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله هذا رجل مزكوم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إذن يؤخذ من هذا أن الرجل إذا عطس في الأولى نقول يرحمك الله، إذا عطس في الثانية نقول يرحمك الله، إذا عطس في الثالثة نقول يرحمك الله هذا رجل مزكوم. يعني خلاص لا يستحق بعد ذلك أن نجيب عليه، لأن المسألة ستكثر، وإنما ندعو له أن يشفيه الله عز وجل. الأدب الأخير من أداب العطاس: إذا عطس غير المسلم قال له يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا عطس المسلم فقال الحمد لله، أنت تقول يرحمكم الله أو يرحمك الله. لكن لو عطس عندك يهودي أو نصراني أو مشرك أو كافر، هب أن اليهودي أو النصراني قال الحمد لله، إذا لم يحمد الله لا تشمته. لكن لو أن رجلا غير مسلم عطس فقال الحمد لله، تقول يرحمك الله؟ كيف يرحمه هو غير مسلم؟ إذن تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديه الله للإسلام، يهديه للحق. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول يرحمكم الله، لمعرفتهم بأنه نبي وأن دعوته مستجابة عند الله عز وجل. لو قال يرحمك الله سيرحمه الله، لأن دعوة الحبيب عليه الصلاة والسلام مستجابة. فكاد اليهودي يعطس ويقول الحمد لله، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يهديكم الله ويصلح بالكم. قبل أن نغلق آداب العطاس، هنا حديث مهم جدا، وهو أن الله عز وجل يحب العطاس، والعطاس لا يكرهه الله، ليس كالتثاؤب. ولذلك هنا حديث جميل، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله يحب العطاس، يحب الرجل إذا عطس. لماذا؟ بعض العلماء قال لأن العطاس هذا خفة، أما التثاؤب فهو كسل ووخم. وهنا من هذا الحديث أخذ أهل السنة والجماعة إثبات صفة الحب لله عز وجل، فالله يحب المتقين والله يحب المحسنين، يحب. فهل نصف الله عز وجل بهذه الصفة، صفة الحب، ونثبت لله هذه الصفة؟ الأشاعرة والمعتزلة أولوا صفة الحب بالرضا أو بإرادة الثواب أو نحو ذلك، والمشبهة شبهوا صفة الحب بحب الإنسان وميله الطبيعي، وأهل السنة والجماعة قالوا، وقولهم الوسط الحق، قالوا نثبت لله عز وجل صفة الحب على الوجه الذي يليق به لا ندري كيفيتها، لا ننفي الحب عن الله عز وجل ولا نشبهه، ولكن نثبت هذه الصفة لله عز وجل، لكن الكيف مجهول لا ندري ما هو. والإمام مالك رحمه الله لما سأله رجل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. إذن نؤمن بصفات الله عز وجل ولكن لا نكيفها، وإنما نقول نؤمن بها على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى وكماله، ونؤمن بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بهذا نكون قد انتهينا من آداب العطاس، ونأخذ آداب التثاؤب، وبعدها نأخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى. آداب التثاؤب قليلة، 4 آداب نذكرها سريعا، ونأخذ إن شاء الله تعالى أسئلتكم واستفساراتكم. آداب التثاؤب. الأدب الأول رد التثاؤب ما استطاع. إذا تثاءب الإنسان ينبغي أن يرده بفمه، يرده. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يرد بفمه، لا يفتح فمه هكذا، بل يحاول قدر الإمكان أن يرده ويكظمه ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. الأدب الثاني وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل. سبحان الله، يدخل، يدخل، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث مرة أخرى روى مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل. وفي رواية: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. حديث رواه البخاري ومسلم، رواية ثانية ومسند أحمد وسنن أبي داود، حديث صحيح. الأدب الثالث وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب في الصلاة. هنا إشكال. نحن نقول باستحباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب. لو كان الإنسان يصلي وجاءه التثاؤب هل يضع يده على فمه؟ عندنا حديث رواه أهل السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة. إذن مكروه أن تغطي فاك وأنت بالصلاة. تمام؟ جميل. وهنا إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فمه أو فليمسك بيده على فمه. فهل نخرج الصلاة بهذا النص بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، فنقول إذا تثاءب في الصلاة لا يغطي، لا يغطي فمه لأنه في الصلاة، نغلب النهي أم نغلب الأمر؟ إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه. عندنا أمر ونهي. أمر بوضع اليد على الفم كلما تثاءبت في كل وقت، ونهي عن تغطية الفم في الصلاة سواء باليد أو بغيرها. تعارض بين أمر ونهي. بعض الأصوليين يقولون إذا تعارض المبيح والحاضر غلب الحاضر على المبيح، غلب الحاضر على المبيح، فأنت الآن منهي أن تضع يدك على فمك في الصلاة، منهي عن تغطية الفم في الصلاة. طيب إذا تثاءب الإنسان لا يضع يده على فمه في الصلاة؟ هكذا يقول بعض الأصوليين. نقول يا أخواني، أصول الفقه علم جميل ورائع، ولكن لا بد لكل قاعدة فقهية وأصولية من دليل. نحن لا نحكم الأصول، أصول الفقه في الأحاديث وفي القرآن أبدا، بل نجعل القرآن والحديث حاكمين على أصول الفقه وعلى غيرها من العلوم. نعم، عندنا إذا في أصول الفقه إذا تعارض مبيح وحاضر غلب الحاضر على المبيح، نقول نعم إذا لم توجد دليل، قرينة شرعية أو دليل شرعي يرجح أحدهم على الآخر، هناك تعارض وما في هناك ترجيح. لكن إذا ثبت دليل يرجح خلاص فجلست أبحث هل هناك من مرجح أم نعمل القاعدة هنا، نقول من تثاءب في الصلاة لا يضع يده على خامي في الصلاة. فالحمد لله رب العالمين وقفت على قرينة هنا عكس القاعدة الأصولية، يعني قرينة تقول نغلب الأمر ولا نغلب النهي في هذه المسألة بالذات. إذا كنت في الصلاة فتثاءبت ضع يدك على فمك في الصلاة، في الصلاة كيف وهناك نهي عن وضع اليد على الفم في الصلاة؟ لأن عندنا دليل. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هنا نقول إذا كان المقصود بالكظم أن تكظم بدون وضع اليد هكذا فافعل، وإن لم تستطع بفمك وكان التثاؤب شديدا فلتضع فمك، فإن وضع الفم هنا للحاجة ولا يطول. ثم رأيت الإمام النووي رحمه الله ذكر مثل ما ذكرت هنا، فحمدت ربي عز وجل، حيث قال النووي رحمه الله في كتابه الرائع كتاب الأذكار، أذكار النووية، قال وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها يستحب وضع اليد على الفم، وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن هناك حاجة كالتثاؤب وشبهه، والله أعلم. وأنا أؤيد الإمام النووي رحمه الله في قول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي إنسان ووضع فمه كذا حتى لو كان هناك برد أو كذا، وإنما يقف الإنسان بين يدي الله لا يغطي بيده ولا يغطي بثوب ولا بنحوه. لكن إذا غطى لحاجة كعطس أو كتثاب أو نحو ذلك فلا بأس حينئذ، كما يقول الإمام النووي كما ثبت هنا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح. بقي أدب واحد من أداب التثاؤب ونأخذ أسئلتكم. عدم رفع الصوت بالتثاؤب، بعض الناس إذا تثاءب رفع صوته جدا فتثاءب بصوت مرتفع، نحن نقول لا، بل ينبغي أن ترد هذا وتكذمه ولا تتثاءب بصوت مرتفع. يعني بعضهم يتثاءب يقول ها مع التثاؤب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إذن الأدب الرابع عدم رفع الصوت بالتثاؤب، والدليل الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. يعني إذا رفع صوته وقال ها مع التثاؤب ضحك منه الشيطان، وينبغي ألا تترك الشيطان يضحك منك ويشمت فيك. إذن آداب التثاؤب كم؟ أربعة: رده ما استطاع، وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب، وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب، وضع اليد على الفم أثناء التثاؤب في الصلاة، رابعا عدم رفع الصوت بالتثاؤب. طيب معنا سؤال من تونس. نعم. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالله يا شيخ باش نسألك كمان وسع معي بالك شوية. تفضلي. أنا معناها عندي بابا من صغر معناها يحكي لنا ياسر على الجان وعلى الشيطان ويحب يملك جان، وإذا كان معناها نطيح ويقول لك الجان هو اللي طيحك، وإذا كان معناها نمرض يقول لك الجان هو اللي مرضك وكل، فهمت؟ لدرجة أني تويك أنا معرسة وكل وعندي صغير، فهمت؟ عندي أختي الله أعلم هو صار لها لبس وكل، وكسر لها لبس ولا الجان يتكلم على لسانها وكل، وقال اللي انتم عندكم سحر وعماتكم هم اللي سحروكم وكل. انا وليت عندي وسواس وقاهر معناه يخوف فيا ياسر الشيطان، يقول لي انا باش نلبسك ويقول لي انا باش نلبس صغيرك ويقول لي معناها انا طويك عايش في دارك، ونخاف وليت باش ندخل لداري وحدي ونخاف باش نعم. ونخاف معناها باش نقعد وحدي في الدار نقول بالك الجان عايش في داري وإلا يكلي من ماكلتي. معناها وليت نخاف ياسر من حكاية ذيك. بابا من صغره هو يحكي لنا عليه، وليت في بالي معناها اللي الجان يعيش كيف ما نعيش نحن ويعيش في دارنا، وما نحبش نخرج من الدار، ديما نحط صورة البقرة، نقول كان نخرج نفكر صورة البقرة تو يجي الجان ويعيش في داري ويلبسني، فهمت؟ ونخاف لا نعمل معصية ونقول تو الشيطان يلبسني. ولد في مخي ديما حكاية اللبس على خاطر أختي صار لها لبس والكل. وحينما ينطق على أختك ينطق بصوت مختلف. وليت ناخو في الدواء معناها من كثرة ماني مريضة، والوسواس ما حبش يتنحى من عندي. والحمد لله أنا نقرأ في القرآن ونسبح ديما وديما نحط سورة البقرة وكل، أما خايفة على خاطرني نجهل العالم ذاك وما نحبش نبحث عليه برشا، فهمت؟ نخاف لو يكون عندي سحر وإلا نخاف من الجان ياسر. وليت فهمت نحبك بالله تفطمني وتقول لي معناها شنية قدرة الشيطان على الإنسان باش أنا نجم نقاوم الوسواس. المهم لأن السؤال كده أظن طال وسوف أجيبك، بارك الله فيك. سوف أجيبك. الأخت إسراء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يزيدكم علما وأن يبارك في علمكم شيخنا. آمين وإياكم. أسألك الدعاء لأمي ولي بالشفاء، ربنا يشفيها ويعافيها. كنت أريد أن أستفسر عن دورة الفقه التي أخبرتني بها من قبل، هل هي مقتصرة على الرجال فقط أم للرجال والنساء؟ أيوة طيب حاضر. وبعض الأخوات يريدنا أن يحضرنا هذه الدورة ويريدنا أن يعرفنا أين تدرس، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ جلال من الجيزة، تفضل أخ جلال. شيخنا تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ربنا يعزك فيه. نعم نعم شيخنا أسمعك. تفضل. شيخنا ورد ذكر معين في بعد التساؤب. أيوة بعد التساؤب ورد ذكر معين شيخنا. طيب أجيبك إن شاء الله، بارك الله. الأخت إيمان من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بدرس في معهد إعداد دعاء، وعندي بس سؤالين معلمة الفقه قالتهم. هي كانت بتقول يعني في الصلاة الحتة الأسفل الذقن ديت اللي واجب إن هي تغطى. ارفع صوتك شوية لأن لم أسمع، بارك الله فيك. قالت إن الحتة الأسفل الذقن إن هي لازم تغطى في الصلاة، فأنا كنت عايزة أعرف الدليل على دي. والنهاردة قالت إن اللهم صل على سيدنا محمد، ثواني حضرتك يا شيخ، إن الإمام ابن حزم قال إن لو رك في أي حاجة عورتك يعني انكسفت في الصلاة فتعيد الركعة، ده رأي الإمام ابن حزم. فأنا معرفتش الدليل عليها، وبعض الأخوات ليا في المعهد أنكروا وقالوا إن كده الصلاة بقت صعبة، يعني إزاي إن أنا انكسف حتة من شعري وغطيتها فأعيد ركعة كاملة. فإحنا عايزين نعرف الدليل عليها. بارك الله فيك يا شيخ. طيب حاضر. نعم. الأخ محمود. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. ممكن أسأل حضرتك سؤال شيخ؟ تفضل حضرتك. لو سمحت يا شيخ، يعني الشيطان بيفكرني بحاجات قديمة، حاجات عدت، وساعات بيجيلي وانا اصلي، وساعات بيجيلي في الوضوء، يعني اكتر حاجه ماسكني فيها الفكر، بيخليني افكر كتير جدا، فمن كتر التفكير حصل لي حاله نفسيه وحصل لي حاجات كتير. طيب سوف اجيبك ان شاء الله تعالى. الاخت ام اسماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله وبياك يا أبو عمار، وبارك الله لك في مالك وأهلك وولدك. أيوة. وسلامي لأهل ذاتك جميعا. وإني أحيي لك هذا السمت وهذه الطريقة التي تمتثل فيها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تبسمك في وجه أخيك صدقة. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم والمسلمين جميعا الأدب مع الله. وأنتم تتحدثون عن الأدب، فإني لي عندكم رجاء بعد السؤالين. السؤال الأول، ما هي الطريقة اليسرى لطلب المرأة للعلم، والمرأة التي تنجب أولاد ولا تخرج وتمتثل قول الله وقرن في بيوتكن؟ والسؤال الثاني، ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة والمرأة المشركة؟ والرجاء وهو أن تفرضوا لنا حلقة عن الأدب مع الله والتوكل على الله. وحياكم الله وبياكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. الأخت أسماء. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. بارك الله فيكم. ربنا يبارك في هذا الصباح وكل المشايخ اللي عليها. آمين وإياكم. بالله أسألك بس، امبارح كان على إحدى القنوات المصرية العربية كان الشيخ جمال البنا كان بيقول يعني سألوه شوية أسئلة، فالأسئلة فيها خالص يعني ريت أرجوكم كل قناة الرحمة يعني أرجو من مشايخنا والشيخ محمد حسان أنه هو يرد عليه، لأن مطلوب فعلا رد على الشيخ جمال البنا. طيب ماشي يا أختنا الكريمة إن شاء الله. أولا نبدأ بسؤال أختنا التي كانت تسأل عن الوسواس القهري، وهو نفس سؤال الأخ محمود، يعني الأخت أو الأخت سائلة والأخ محمود كلاهما سؤالهما واحد، وهو مسألة الوسواس القهري، ويأتيها الشيطان ويوسوس لها في الوضوء، يوسوس لها في الصلاة، يوهمها أن عندها مس، ويوهمها أن عندها سحر وكلام من هذا القبيل. نقول يا أختنا الكريمة ونقول لأخينا الكريم، الوسواس القهري هذا علاجه بأحد أمرين. الأمر الأول أن تعامل الشيطان بضد مقصوده، حينما تغسل يديك ويقول هذا المكان ما زال جاف، هو غسل لكن يقول لك ما زال جاف، نقول سأتركه جاف وتمضي. حينما تدخل في الصلاة قرأت الفاتحة ودخلت في السورة، يقول أنت لم تقرأ الفاتحة، قل لن أقرأه واستمر، وهكذا تعامل الشيطان بضد مقصوده. يأتيك يقول عندك مس وعندك سحر، قل حتى عندي مس وعندي سحر، لا تلتفتي. الأمر الثاني أن الإنسان يعلم أن كل وساوس الشيطان التي أتت حتى ولو في العقيدة والتوحيد لا يعاقب الإنسان عليها، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذن حديث النفس حتى لو كان في ذات الله عز وجل وفي العقيدة والتوحيد لا نؤاخذ به برحمة الله عز وجل وفضله. الأمر الآخر، إذا زاد بك هذا الوسواس القهري جدا وصار مرضا، فينبغي أن تعرض نفسك على طبيب نفسي يعالجك، لأنه مرض من الأمراض يمكن أن تعالج به إن شاء الله تعالى. وأختنا الأخت إسراء تقول ادعو لما بالشفاء، اللهم اشفيها يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انزل الصحة والعافية على كل مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم تسأل بارك الله فيها عن دورة الفقه المتقدمة. أختنا الكريمة، نحن كنا قد عرضنا دورة الفقه المتقدمة، وهي دورة يدخل فيها المتقدمين الذين درسوا كتابا في الفقه على الأقل وختموه، يدخل في هذه الدورة. هذه دورة عبارة عن كتاب كشاف القناع 15 مجلد، سيدرسه 5 مشايخ، أنا وأربعة معي، والدورة مجانية. وقلنا تدخل على الموقع، موقع وحيد، وتجد تسجيل للدورة وتسجل الاستمارة مجانا، وتدخل لتحجز كود رقم يعني، وتبدأ من خلال هذا الرقم تتابع. وهذه الدورة إما أن تأتي وتحضر معنا، أو تفتح الإنترنت عندك في البيت وتسمع الحلقات مباشرة، وممكن ترسل سؤالك والشيخ يجاوبك في نفس الوقت بإذن الله تعالى. وهذه الدورة كلها كما ذكرت لكم مجانية، لكن الكتاب صعب، وبعض المشايخ اتصل بي وقال الكتاب صعب جدا والناس ستدخل فيه، فيه ناس لم يدرسوا الفقه وسيدخلون في هذه الدورة. فاقترحنا تأجيل هذه الدورة، لأن الدورة ستكون 6 أشهر دراسة كتاب كشاف القناع، 5 مشايخ سيدرسون في وقت واحد، شيخ سيدرس العبادات، وفي نفس الوقت شيخ سيدرس 2 مشايخ يدرسوا المعاملات، وشيخ سيدرس أحكام الأسرة، وأنا سأدرس، أنا العبد الفقير سأدرس الجنايات، يومين في الأسبوع الأربع والخميس من العصر إلى العشاء، وسيبث بثا مباشرا على الإنترنت على الموقع، تدخل على الموقع على الغرفة الصوتية وتسمع أنت في بيتك بفضل الله عز وجل. فلما وجدنا بعض الناس اشتكوا من صعوبة الكتاب قبل أن نبدأ، وقالوا الدورة، لأن الدورة بعد ما ينتهي من 6 أشهر سوف يختبر فيها ويأخذ إجازة معتمدة، يأخذ شهادة معتمدة في أنه حضر الكتاب وجاب مقبول أو جاب جيد جدا أو ممتاز أو كذا. فكانت هناك اقتراحات أن نجعل هناك أرضية فقهية لمن يريد أن يدخل هذه الدورة. فأجلنا الدورة 3 أشهر، أنت بتسجل اسمك الآن وتنتظر 3 أشهر، وبدأنا في دورة تمهيدية. دورة تمهيدية لمدة أجلناها 3 أسابيع. 3 أسابيع، في خلال 3 أسابيع سيقوم أحد المشايخ وهو فضيلة الشيخ أيمن موسى من فقهاء كفر الشيخ عندنا، فضيلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله، سيدرس كتاب بداية المتفقه يشرحه في خلال 3 أسابيع، 3 أيام في الأسبوع، يوم الأحد والثلاثاء والخميس. الأحد والثلاثاء والخميس سيدرس في المسجد 5:30 بعد صلاة الفجر بتوقيت مصر، من 5:30 للـ7:30، ساعتين في اليوم. من لم يستطع أن يحضر يفتح أيضا الإنترنت، سيبث مباشرا على الموقع أيضا على الغرفة الصوتية، يفتح ويبدأ يتابع معه إن شاء الله. كتاب بداية متفقه، كتاب بداية المتفقه، سيشرح في 3 أسابيع فقط الفقه من أوله إلى آخره كله، بحيث أن يفهم الإنسان الفقه، ثم بعد ذلك يدخل في الدورة الفقهية المتطورة أو المتقدمة. والموضوع مفتوح للنساء وللرجال، والذين من داخل مصر لابد أن يأتوا ويختبروا في المسجد في مكان للرجال ومكان للنساء، والذين من خارج مصر سوف تكون هناك اختبارات لهم عبر الإنترنت، لكن طبعا اختبار الإنترنت هيكون صعب شوية، بحيث أن لو فتح الكتاب لا يستطيع أن يأتي بالجواب، تكون أسئلة معتمدة على الذكاء. أما الذين سيختبرون في المسجد فالاختبار سهل جدا جدا، بحيث أن كل شيخ حينما يلقي الدرس سيلقي 5 أسئلة على الدرس في 20 حلقة بـ100 سؤال. الـ100 سؤال هذه هي بفصلها ونصها سيأتي منها الاختبار إن شاء الله تعالى. والأسئلة الواجب ستلقى، والأخ يكتب الواجب ويجيبه ويكتب عليه اسمه، وإذا كان الأخ لم يحضر معنا ويتابع على النت يكتب الواجب ويرسله على الإيميل، والشيخ بيصحح ويعلن الواجبات الصحيحة الممتازة لكي يعطي هدايا للممتازين في الواجب. وهذه دورة الفقه المتقدمة، لأول مرة يدرس الفقه بهذه الطريقة. كنا بندرس الفقه أولا الطهارة، وننتقم بعدين المعاملات، وبعدين أحكام الأسرة، وبعدين الجنايات. ممكن إنسان ينقطع لظروف في وسط العبادات، لكن اليوم سيبدأ طهارة ومعاملات وأحكام أسرة وجنايات كله مع بعض في وقت واحد، بحيث يختصر الفقه كله في 6 أشهر. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، أخونا جلال بارك الله فيه يسأل يقول: عند العطاس هناك دعاء الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح باله، فهل عند التثاؤب هناك دعاء مثلا مثل قول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نحو ذلك؟ لا، لم يثبت فيما أعلم حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند التثاؤب دعاء. إذا الإنسان لا يدعو عند التثاؤب. أختنا إيمان من القاهرة تقول: الصلاة إذا انكشفت عورة المرأة في الصلاة، أولا ما هي عورة المرأة في الصلاة؟ الصلاة المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين في الصلاة، في الصلاة، وليست عورة في الخروج خارج البيت. في الصلاة المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، وهناك خلاف في القدمين، هل يجب على المرأة أن تغطي قدميها بجورب ونحوه، أم يجوز لها كشف قدميها؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول أيها الأحباب الكرام: غطاء قدم المرأة في الصلاة. غطاء قدم المرأة في الصلاة بعض العلماء يقول بالوجوب، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين. استدلوا بهذا الحديث على وجوب تغطية ظهور القدمين، لكن هذا الحديث ضعيف، ولذلك فالرأي الراجح أن تغطية القدم مستحبة في الصلاة وليست واجبة. طيب، معنا اتصال من العراق. الأخ إياد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا. شلون صرتي؟ بخير الله يبارك فيك. أنا أشتغل في شركة. سؤال أنا أشتغل في شركة. وهاي الشركة تشتغل بالتسويق الشبكي. هذه الشركة اسمها كويتنت. فهذه الشركة يعني عندها حالة فيها أي منتج لها تنطيق على العمولة. وهذه العمولة المنتج مالها خاص بس بالشركة مالتها. والمنتج مالها حصريا بس لها. يعني ما موجود بالسوق. فهل هذا العمل فيه حرام أم حلال؟ أستأذنك تعيد السؤال مرة أخرى. أنا أشتغل بشركة اسمها كويتنت العالمية. شركة تشتغل بالتجارة الرقمية بالتسويق الشبكي. نعم. بالتسويق الشبكي عندها منتجات. في حالة بقول لك أنا في حالة بيع أي منتج من هاي المنتجات أعطيك عليه عمولة يعني ربح. أعطيك عليه عمولة هل جت عمولة عن هذا الشيء؟ فأنت أي شيء تبيعه أعطيك عليه عمولة. وعن طريقك أي شخص يجي يبيع يشتري منتج لك أرباح مثل ما هو إلى أرباح. أعطيك أرباح إليك وإليه. طيب بارك الله فيك. نعم. أخونا طه من دمياط. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله لك في علمك. لو سمحت يا شيخ وحيد عندي ثلاث أسئلة. تفضل. هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح أم صلاة الفجر؟ وعايزك تفيدنا بذلك. والسؤال الثاني ما هي فضل صلاة الجمعة؟ والسؤال الثالث ما هي صلاة التسابيع؟ حاضر حاضر أجيبك. الأخت أم محمد من السعودية. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ على هذا البرنامج. بارك الله فيكم. كنت عايز أسأل حضرتك هو زوجي يعني على علاقة طيبة بأخوه بس هو بقاله حوالي سنتين يعني بيمنعني من أن أنا أسلم عليه يعني ولو حتى من يعني من خارج الغرفة يعني دون أن يراني. فأنا فده بيسبب شقاق بيني وبينه يعني أو بين أهله يعني. فمش عارفه يعني ازاي احل المشكله دي. وبالنسبه كان في اخت برضو كانت اتصلت سالت ان عوره المراه من السره الى الركبه. فمش عارفه بالنسبه يعني البضيهات اللي موجوده دلوقتي والجيبات الجنس المكسمه طبعا على الجسم هل برضو تجوز ان المراه يعني امام المراه تجلس جاهزه زي يعني حتى لو كان هذا زي الملابس مجسمه. وجزاك الله خيرا. جزاك الله بارك فيك. أيوة معنا الأخت أم علاء من الجيزة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. نعم. أنا لقيت حاجة ذهب من حوالي 4 شهور كده. وسألت ناس قالوا لي المفروض تستني سنة وبعد كده أنا سبت تليفوني في نفس المكان دوت. ورحت سألت وما لقيتش حد يعني يسأل على الذهب ده. فبعدين كده سألت تاني قال لي برضو ما حد سأل. فأنا بسأل ناس تاني بيقول لي انت ما تستحقيش منها اي حاجة وتطلعها كلها صدقة وحرام تاخدي منها اي حاجة. طيب ماشي جاوبك ان شاء الله. فأنا عايز اعرف بقى يعني هل ده ابيعها وتصدق بيها ولا ايه؟ حاضر ان شاء الله بإذن الله. نعم غيره. شكرا. شكرا لله بارك الله فيك. نقول بالنسبة للأخت أم أسماء تريد طريقة طلب العلم. طريقة طلب العلم يا أختنا الكريمة تختلف من إنسان إلى إنسان. يعني الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم يتصل بأحد المشايخ ويقول أنا في القرآن وصلت إلى كذا، في التوحيد قرأت كذا، في الحديث قرأت كذا، في الفقه كذا، في السيرة كذا، يبدأ الشيخ يعطيه ما يناسبه. أو لو أنت كنت مبتدئة جدا ممكن تدخلي على الموقع. أنا واضع منهج في طلب العلم للمبتدئين في الفقه والتوحيد والحديث وكذا. أيضا بالنسبة وتقول بأنها طريقة طلب العلم للمرأة الجالسة في بيتها. نقول نعم، نحن نشجع المرأة على الجلوس في بيتها، ووسائل العلم الحمد لله أصبحت كثيرة. قنوات فضائية بتدرس كتب شرعية، تدرس كتبا شرعية، قنوات انترنت بتدرس كتبا شرعية، فيه موقع البث الإسلامي المباشر لكتب شرعية، قنوات المجد، قنوات يعني أشرطة، أشياء كثيرة جدا يمكن الأخت أن تسير بها، لها تفصيل آخر يعني هذا ليس محله. ثم تسأل عن سؤال عورة المرأة المسلمة، وهو نفس سؤال الأخت أم محمد من السعودية. المرأة المسلمة في قولان لأهل العلم، قول يقول من السرة إلى الركبة، وقول آخر يقول العورة، عورة المرأة، المرأة كل جسمها ما عدا مواضع الزينة. يعني مواضع الزينة يعني الرأس والرقبة ونصف الذراعين، ممكن تلبس بنصكم، ونصف الساقين من أسفل. واستدلوا بقول تعالى ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم، فقالوا هذه هي العورة، من عورة المرأة على محارمها، وهي نفس عورة المرأة على المرأة المسلمة، لأنهم كانوا يلبسون الزينة في شعرهم ورقبتهن، في شعرهن ورقبتهن، و الدملج الذي يكون في الذراعين، والخلخال الذي يكون في الرجلين. لكن المهم أن الأخت المسلمة ينبغي أن لا تلبس الملابس الضيقة التي أشارت إليها الأخت، بسموها البادي ونحو ذلك، تكون لازقة على الجسم جدا، تبين يعني تفسر عورة المرأة حتى أمام أختها أو أمام أخوها، يعني أمام المحارم لا يجوز أن تلبس هذه الملابس الضيقة جدا، ولا كذلك أمام النساء، إنما تلبس هذه الملابس أمام زوجها. اللهم صل على محمد. والأخت الكريمة أيضا أم أسماء تقول نريد حلقة عن الأدب مع الله، إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون. وبالنسبة للدورة التمهيدية، دورة الفقه التمهيدية الآن السهلة لأي إنسان لم يدرس فقه في حياته يتعلمها، بتبث يوم الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 5:30 بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، إلى 7:30. وبدأ الأحد الماضي أول حلقة، أخذ كتاب الطهارة كاملا، ويبدأ في الصلاة غدا الثلاثاء إن شاء الله، فتابعوها لها مهمة جدا. أيضا بالنسبة للأخ طه من دمياط يقول ما الفرق بين الفجر والصبح؟ صلاة الفجر هي صلاة الصبح، لكن ورد في الأحاديث بأن صلاة فجر، ورد في الأحاديث بأنها صلاة الصبح، والمحافظة عليها تجعلك في ذمة الله حتى تمسي، يعني تجعلك في رعاية الله وعنايته وتوفيقه حتى تمسي. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر ذمة الله، فمن خفر ذمة الله كبه الله الوجه في النار. ومعنى الحديث، معنى الحديث من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني في رعاية الله وعنايته وحفظه، فلا تخفر ذمة الله، يعني لا تؤذوا هذا الرجل الذي صلى الفجر في جماعة، لأنكم إن آذيتموه خفرتم ذمة الله له بالأمان والضمان، فإن الذي ينتقم له هو الله سبحانه وتعالى. وأخونا اللهم صل على محمد يتكلم عن فضل صلاة الجمعة. أولا اعلم أن صلاة الجمعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك جمعة اسود ثلث قلبه، ومن ترك جمعتين اسود ثلث قلبه، ومن ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه والعياذ بالله. والجمعة أيها الأحباب فرض عين على كل مسلم مقيم، وعلى المسلم أن يحافظ على صلاة الجمعة، لأنها هي الشحنة الإيمانية الأسبوعية التي يشحن الإنسان بها لتدفعه طوال الأسبوع في طريقه إلى الله عز وجل. وأنتم تعلمون أيها الأحباب الكرام أن الإنسان سمي إنسانا من كثرة النسيان، فإن لم يذكر بالله عز وجل كثيرا قد ينسى، وقد يتكاسل عن طاعة الله تبارك وتعالى. لكن المسلم الذي يتاجر مع الله ويسير إلى الله عز وجل يحب من يذكره دائما، ولذلك أقول لإخواني عليكم بأصدقاء الخير الذين يذكرونكم بالله تبارك وتعالى يذكرونكم بالله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك أو أن تبتاع منه أو أن تشم منه رائحة طيبة. كذلك الصديق، الصديق الطيب والصديقة الطيبة للأخت المسلمة، إما أن تسمع منها كلمة طيبة، تسمع منها تذكيرا. والصديق السيء والعياذ بالله تسمع منه غيبة ونميمة، يعني لابد أن يمسك منه سوء والعياذ بالله. فعليك في طريقك إلى الله عز وجل أن تكون يعني ساريا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. باقي 5 دقائق على لقاء الحلقة وباقي ما في أسئلة، فأنا أعطي منهجا لطلب العلم للمبتدئين حتى يعني أجيب طريقة الأخت أسماء أو أجيب سؤال الأخت أسماء. لو كل واحد من المستمعين الآن ممن يريدون أن يطلبوا العلم أو المستمعات يحضر ورقة وقلما ونعطيه منهجا لطلب العلم ونبين له كيف يطلب العلم وكيف يذاكر وكيف يحفظ، لأن هذه مسألة مهمة جدا. والعلماء يقولون بأن طالب العلم إذا وفق لشيخ يوجهه فإنه يوفر عليه نصف حياته العلمية، يعني يجتاز ما يمكن أن يدرسه في 2 سنين يدرسه في 1 سنة، ما يمكن أن يدرسه في 10 يدرسه في 5 سنوات. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا القرآن الكريم، اكتب القرآن الكريم. حفظ نصف صفحة يوميا وتصلي بها الصلوات 5 والسنن، هذا منهج لمن كان مشغولا بوظيفة وعمل وكذا، منهج بسيط جدا، ممكن أنت تزيد على ما ذكرته لك. القرآن الكريم حفظ نصف صفحة يوميا وتصلي بها الصلوات 5 والسنن، ومراجعة ربع من الماضي وتصلي بعد العشاء 2 ركعتين من الماضي. كتبت؟ ننتقل. ثانيا الحديث الشريف، حفظ حديث واحد يوميا من كتاب عمدة الأحكام، وقراءة 10 صفحات قراءة، وقراءة 10 صفحات يوميا من كتاب رياض الصالحين. ثالثا العقيدة والتوحيد، كتاب العقيدة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة للدكتور عمر سليمان الأشقر. 3 دروس في الأسبوع، الدرس 10 صفحات ويلخص كتابة في 5 صفحات. رابعا الفقه، كتاب بداية المتفقه، حفظ صفحة واحدة يوميا من متن بداية المتفقه. 5 السيرة، حفظ صفحة واحدة يوميا من متن كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. يوم الجمعة مراجعة عامة. وإذا أراد أي طالب علم أن أتابعه على الهاتف يتصل إن شاء الله بالهاتف وأنا أتابعه، لأن هذا هذا المنهج منهج مبسط وسهل، تستطيع أن تجمع رؤوس المسائل في وقت وجيز. يعني هذا المنهج مدته 3 أشهر، أنت جمعت 5 مواد شرعية كلها، أخذت فيها شوطا كبيرا جدا واختمتها، وتتصل بنا ننقلك إلى المرحلة الثانية من مراحل طلب العلم. أما قواعد إدارة العقل، كيف تحفظ وكيف تنمي الحفظ، كيف تحول الحفظ من قصير المدى إلى طويل المدى، وكيف تجمع جميع ملكات المخ عند الحفظ، فإن هذا إن شاء الله يمكن أن ترجع، يمكن أن نعقد له حلقة إن شاء الله، أو ترجع إلى الموقع تجده هناك تسمعه على الموقع إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، واهد زوجاتنا وزوجات المسلمين.